بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله: فصل في الصلاة على الميت. هذا الفصل معقود للكلام على الصلاة على الميت، ثم ما يتعلق بحمله ودفنه، ثم ما يتعلق بتعزية أهله، وبذلك يكون الكلام قد تم على أحكام الجنائز. قال: السنة أن يقوم الإمام عند صدره. الصلاة على الميت فرض كفاية كما سبق، إلا على الشهيد والمقتول ظلما، ثم إنها تسقط بصلاة مكلف، يعني بالغا عاقلا، ذكرا كان أو أنثى، حرا كان أو عبدا. فإذا صلى واحد مكلف سقطت الفرضية، لكنها تسن أن تكون جماعة، يسن أن تكون صلاة الجنازة جماعة، إلا على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم صلوا عليه فرادا احتراما وتعظيما لقدر النبي عليه الصلاة والسلام، ألا يصلي بهم إمام غيره، فهي جماعة، فهي مسنونة في جماعة، إلا على النبي صلى الله عليه وسلم. كما يسن أن يكثر العدد وألا تنقص الصفوف عن ثلاثة. قال: السنة أن يقوم الإمام عند صدره وعند وسطها. عند صدره يعني الذكر، ولا نقول الرجل، لكن المراد هنا الذكر، سواء كان بالغا أو غير بالغ. وفي المقنع قال: عند رأسه. والمؤلف مختصر من المقنع، تغير وقال عند صدره، وهذا هو المذهب، هذه الرواية المعتمدة. ومن أصحابنا من قال إنهما سواء، وأن هذا من باب التنوع في العبارة، لأن الواقف عند أحدهما واقف عند الآخر، الرأس والصدر قريب، فإذا وقفت عند الصدر فيصدق أنك واقف عند الرأس، وكذلك إذا قيل عند الرأس فيصدق أنك واقف عند الصدر. لكن صنيع كثير من الأصحاب يجعلها روايتين، والمؤلف رحمه الله اعتمد الصحيح من المذهب، فقال عند صدره، يعني عند صدر ذكر، وعند وسطها يعني وسط أنثى، سواء كانت بالغة أو لا. فإن كان أنثى ولا يتميز أنه ذكر أو أنثى، وقف بين ذلك، يعني وقف بين الصدر والوسط، عند صدره ووسطها، وعند وسطها، ويكبر أربعا. هنا يعني تذكر كثير من المسائل المتعلقة بمن الذي يقدم في الصلاة على الميت ونحو ذلك، فيرجع إلى تفصيلها في المطولات لئلا نطيل. لكن إذا اجتمع الجنائز فجمعهم بصلاة واحدة أفضل، وحينئذ فإن اجتمع أولياؤهم فإنه يقدم إلى الصلاة عليهم أولاهم بالإمام، فإن تساووا أقرع بينهم، ولكل ولي أن ينفرد بالصلاة على ميته. قال: ويكبر أربعا، يعني هذا هو المستحب، وألا يزيد على أربع، لأن أكثر الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام كذلك. ويكبر أربعا سرا، وتكون صلاة الجنازة سرية، هذا بالنسبة للمنفرد، وكذلك الإمام يقرأ سرا، إلا أن تكبيره يكون جهرا، وتسليمه يكون جهرا ليستمع إليه من خلفه، لكن المنفرد لا يجهر، وكذلك المأموم لا يجهر خلف الإمام، بعض الناس يجهرون بالتكبير، وكذلك في العيد، وهذا غلط، فإن الجهر بهذا ليس من السنة، لكن الإمام يجهر ليسمع من خلفه، ويقرأ فيها سرا وإن كانت الصلاة ليلا. فهو يكبر أربعا، يقرأ في الأولى، يعني بعد التكبيرة الأولى، وبعد التعوذ والفاتحة، وبعد التعوذ الفاتحة، يقرأ في الأولى بعد التعوذ يعني والبسملة الفاتحة، ولم يذكر هنا الاستفتاح، وهو كذلك، لأن الاستفتاح غير مسنون في صلاة الجنازة، لأنها مبنية على التخفيف. فإذا يقول: الله أكبر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ويتم قراءة الفاتحة، ولا يقرأ سورة. قال: ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية التشهد يعني كالصلاة التي في التشهد الأخير، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره، ويدعو في الثالثة يعني سرا. وهل هناك دعاء معين؟ لا، يدعو بأحسن ما يحضره، ولا توقيت في الدعاء، بمعنى لا يتعين أن يكون هناك دعاء معين، إلا أن السنة أن يدعو بالدعاء المأثور الذي سيذكره المؤلف. إذن الذي لم يحفظ الدعاء أو يصعب عليه حفظ هذا الدعاء المأثور الذي يذكره الفقهاء والوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكفيه أن يدعو بالمغفرة والرحمة ودخول الجنة والنجاة من النار وأن يقيه الله فتنة القبر ونحو ذلك، يدعو بأحسن ما عنده من الدعاء للميت، وفإن دعا بالوارد فهذا الأحسن والأفضل. قال ويدعو في الثالثة، هل يتعين أن يكون الدعاء في الثالثة؟ يعني الأولى يتعين أن يكون بعدها الفاتحة، والثانية يتعين أن يكون بعدها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أما الثالثة فلا يتعين أن يكون بعدها الدعاء، يمكن أن يدعو في الرابعة، إلا أن السنة أن يكون الدعاء في الثالثة. قال فيقول، يعني استحبابا وليس هذا توقيتا، ليس هذا تعيينا، إلا أن هذا المذكور هو المستحب، فيقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم متقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما. أنت عندك في المتن منقلبنا ولا متقلبنا؟ منقلبنا؟ فيش نسخ؟ كله منقلبنا؟ فيش نسخ؟ طيب، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته فتوفه عليهما. ثم هذا مشترك بين الذكر والأنثى والخنثى والكبير والصغير، هذا القدر مشترك، إذا أتى به يأتي به لكل متوفى. لكن من بداية من قول اللهم اغفر له وارحمه يختلف، فهذا لا يقال في حق الصبي والمجنون الذي بلغ مجنونا واستمر حتى مات. ليه؟ لأنه مغفور له وليس من أهل التكليف، فلا يقول اللهم اغفر له وارحمه، لكن يدعو لوالديه كما سيأتي، هذا في حق الصبي. والمجنون الذي بلغ مجنونا واستمر على جنونه حتى الموت، كذلك في حق الأنثى يغير، يعني يقول اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها، يبقى الضمير يذكر ويؤنث بحسب الميت. وفي الحق الخنثى يعبر بتعبير يصلح لهم، اللهم اغفر لها أي للميت، أو لها أي للجنازة. لكن هل يعتبر أن يعلم كون الميت ذكرا أو أنثى؟ لا يعتبر، يكفي أن يكون على هذا الميت، إلا أن تسميته أولى وتعيينه أولى. فإن عين وقال نويت أصلي الجنازة على هذا الذكر فبان أنثى، أو على هذه الأنثى فبانت ذكرا، صحت لأنه عين. إذن هو لو لم يعلم كونه ذكر أو أنثى كفى، ولا يحتاج أن، لا يشترط أن يقول ذكر أو أنثى، ويدعو حينئذ اللهم اغفر له، ولو كانت أنثى يصلح، إلا أن معرفة ذلك أولى، ليقول اغفر لها وارحمها ويسميه اللهم اغفر لفلان إذا كان يعرف اسمه. طيب، قال اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله، اللي هو ما يقدم للضيف، قرى الضيف، وأوسع مدخله. المدخل بفتح الميم مكان الدخول، وبضم الميم الإدخال، مدخل صدق ومخرج صدق، وأنزلني منزلا مباركا ونحو ذلك. فالمراد هنا بالفتح أوسع مدخله، يعني إيه؟ مكان دخوله، وليس المراد إدخاله. واغسله بالماء والثلج والبرد، في حق الأنثى يقول إيه؟ إن علم واغسلها بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره. كل هذا مشترك بين الذكر والأنثى والخنثى، إلا أن الضمائر تختلف استحبابا. وزوجا خيرا من زوجه، هذا لا يقال في حق المرأة، يعني لا يقال وزوجا خيرا من زوجها، وإنما يقال هذا في حق الذكر فقط، إن كان له زوجة أيضا، لأنه إذا لم يتزوج لا يقال. يبقى الرجل إذا تزوج قيل وأبدله زوجا خيرا من زوجه، إذا لم يتزوج لم يقل. والأنثى أيضا لا يقال في حقها وأبدلها زوجا خيرا من زوجها. وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار، وافسح له في قبره ونور له فيه. واقتصر المؤلف على هذا، ولكن ذكر في الإقناع تبعا للخرقي وابن عقيل وجماعة زيادة: اللهم إنه عبدك ابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به، ولا أعلم إلا خيرا. قال في الإقناع تبعا لابن عقيل: إن كان لا يعلم إلا خيرا، فإن كان يعلم خلاف ذلك لم يقل ولا أعلم إلا خيرا، لأنه يكون إيه؟ كاذبا. تيجي تصنع راقصة مثلا وتقول ولا أعلم إلا خيرا، أنت كاذب. يبقى هذا يقال في حق من لم تعلم شيئا عنه أو من تعلم عدالته، أما إذا كنت تعلم فسقة فلا تقل ولا أعلم إلا خيرا. اللهم إن كان محسنا فجازه بإحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، زاد في المبدع: واغفر لنا وله إنك غفور رحيم. وعلى كل حال إذا أتى بهذا الدعاء فهو أفضل، وإذا لم يأتي به ودعا بالمغفرة والرحمة ونحو ذلك فهذا حسن. مش عارف، هو لم يذكرها ولا أعلم ثبوتها في الوارد. وإن كان صغيرا، يعني إن كان الميت صغيرا ذكرا كان أو أنثى، أو بلغ مجنونا واستمر على جنونه إلى الموت، قال اللهم اجعله ذخرا، يعني قال بعد قوله ومن توفيته منا فتوفه عليهما، لأن هذا قدر مشترك كما سبق، لكن لا يقول اللهم اغفر له وارحمه، بل يقول اللهم اجعله ذخرا لوالديه، اللهم اجعله ذخرا لوالديه. إذن ويدعو لمن؟ للوالدين. وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما، والحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، وقيه برحمتك عذاب الجحيم، ولا يدعو له بالمغفرة. طيب، هذا ما يقال بعد الثالثة. قال ويقف بعد الرابعة قليلا، طبعا قوله اللهم اجعله فرطا ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا إلى آخره، إذا كان والداه مسلمين، أما إذا كان والداه كافرين فلا يدعو لهما بهذا الدعاء. ويقف بعد الرابعة قليلا، وسكت المؤلف على ذلك، يقف بعد الرابعة قليلا ولم يذكر ذكرا ولا دعاء. احنا قلنا إذا لم يدعو في الثالثة شرع له أن يدعو في الرابعة، وحيث دعا في الثالثة كما هو المستحب وقف بعد الرابعة قليلا. وظاهر كلامه وهو المذهب أنه لا يشرع بعد الرابعة دعاء ولا تسبيح ولا ذكر ولا شيء، نص عليه الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يدعو بعد الرابعة، لكن لا بأس بتأمينه على الدعاء بعد الرابعة، يقول اللهم آمين مثلا، نص عليه في الإقناع، إلا أنه يقول لا بأس، لم يقل أنه يشرع، فلا يشرع دعاء بعد الرابعة، بل يقف وقوفا قليلا. ومن أصحابنا من استحب أن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ومنهم كأبي بكر من استحب أن يقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله، إلا أن المقدم أنه يقف بعد الرابعة وقوفا يسيرا ولا يطيل هذا الوقوف، خلافا لما يفعله بعض الناس يطيل أحيانا أكثر من الثالث ويكون قد دعا في الثالث، فيقف بعدها قليلا. ثم قال ويسلم واحدة عن يمينه استحبابا، واستحبابا يعني كونها واحدة، أما التسليم فهو ركن، يبقى التسليم ركن، كونها واحدة أفضل، والتسليمتان جائزتان، وله أن يسلم واحدة تلقاء وجهه، وله أن يقتصر على قوله السلام عليكم ولا يقول ورحمة الله، ولكن أفضل أن يقول السلام عليكم ورحمة الله. فإن سلم تسليمتين جاز، إلا أن السنة أن يسلم واحدة. فإن كان مذهبه استحباب الواحدة كما هو مذهب الحنابلة وصلى خلف من سلم تسليمتين، ماذا يصنع؟ يتابعه، يسلم أيضا تسليمتين كما قلنا في القنوت، في قنوت الفجر نحن نرى أن القنوت مكروه، ولو صلينا خلف شافعي وقنت نسيب المسجد، ها نحذر من الصلاة خلفه. سكتين لي يا جماعة. لو صليت خلف شافعين يقنط نقنط وراء، وبعد الصلاة نروح نقول له يا أخي لو سمحت سلم عليه كده، السنة ألا تقنط. لا، لا يلزم ذلك. هذه مثال لا إنكار فيها على المخالف. مقصود أنك تتابع الإمام في مثل ذلك لأن الخلاف فيه واسع. قال ويرفع يديه مع كل تكبيرة استحبابا، فإن لم يرفع صحة الصلاة، لكن خلاف السنة الأولى أن يرفع يديه مع كل تكبيرة هنا وفي العيدين كما سبق. كل إمام ومأموم منفرد. وواجبها يعني الواجب من هذه من هذا المذكور يعني الركن يعني أركان هذه الصلاة قيام وتكبيرات يعني أربع لا ينقص عن أربع إلا المسبوق كما سأذكره إن شاء الله. تكبيرات معذرة، تكبيرات واجب في حق الجميع، ركن في حق الجميع، إلا المسبوق فإن له أن يسلم مباشرة. أذكرها الآن حتى لا أصعب عليك. المنفرد الإمام لابد أن يكبر أربع تكبيرات لا ينقص عن ذلك. المأموم الذي جاء خلف الإمام من أول الصلاة أيضا يكبر أربع تكبيرات. المسبوق الذي دخل في التكبيرة في الثانية أو نحوها دخل في الثانية أو نحوها يتابع الإمام ويكون ما أدرك آخر صلاته وما يقضي أول صلاته، مثل ما قلنا في الصلوات الخمس. فلو دخل مع الإمام في الثالثة حيدعو، في الرابعة يسكت قليلا ثم يكبر بعد سلام الإمام تكبيرتين، يقرأ بعد الأولى الفاتحة وبعد الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلم. هذا إن لم يخشى رفع الجنازة، فإن رفعت الجنازة أو خشي رفع الجنازة تابع التكبير نفقا، يعني ولا يقول شيئا، كبر الله أكبر الله أكبر ولا يقول شيئا لئلا ترفع الجنازة. فإن الجنازة إذا رفعت كره أن توضع، لا توضع لأي أحد ليصلي عليها مرة أخرى، بل يصلون عليها عند القبر. طيب هنا قالوا وله أن يسلم ولا يأتي بما فات، يقتصر على ما أدرك فيه الإمام ويسلم، إن سلم فلا بأس، فيستثنى هذا من كون التكبير ركنا. وأما الإمام والمنفرد ومن أدرك الإمام في أول الصلاة فإن التكبير في حقهم ركن، التكبيرات الأربع. قال قيام وتكبيرات يعني أربع، والفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ودعوة للميت، يعني قلت لا يتعين الدعاء الذي ذكره المؤلف، دعوة للميت يدعو له مطلقا أي دعوة، والسلام يعني تسليمة واحدة وهي السنة أيضا. قال ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته، قضاه يعني ندبا، لأن كما قلت لكم له أن يسلم بدون ذلك، لكن الأولى أن يأتي بما بقي من التكبير على صفته. فلو كان أدرك الثانية وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام فقد فاتته تكبيرة، بعد تسليم الإمام يأتي بتكبيرة ويقرأ الفاتحة، وله أن يسلم مباشرة، وله أن يكبر ويسلم بدون أن يقرأ الفاتحة. قال ومن فاتته نعم إلا أن يخشى رفعها كما قلت لكم فإنه يكبر نسقا. قال ومن فاتته الصلاة عليه يعني على الميت صلى على القبر، هل لذلك مدة؟ نعم، إلى شهر. متى يبتدئ الشهر؟ من دفن الميت. انتبه لأن فيه عندنا الشهر يذكر مرتين، مرة يقولون من دفنه ومرة يقولون من موته. في هذا الموضع يقولون من دفنه، إلى شهر من دفنه، من فاتته الصلاة على الميت صلى على القبر إلى شهر من دفنه. شوف المسألة القادمة، وعلى غائب يعني يصلي على غائب يعني عن البلد ليس من أهل البلد، ولو كانت مسافة بينه وبين هذا الغائب دون مسافة القصر، بالنية لأنه فيش الدم ميت ينوي إلى شهر هنا من موته. انتبه للفرق، يبقى الصلاة على الغائب إلى شهر منين؟ من موته، والصلاة على من لم يصلي على الميت الحاضر وذهب إلى قبره إلى إيه؟ إلى شهر من دفنه، وله أن يصلي بعد زيادة عن شهر، لكن تكون زيادة يسيرة كليلة وليلتين ولا يزيد. ثم قال ولا يصلي الإمام. الإمام هنا يعني الأعظم خليفة المسلمين، وكذلك إمام كل قرية. يعني مثلا الإمام الأعظم لما يكون في خلافة إسلامية، ما فيش خلافة إسلامية، فإمام كل بلدة رئيس أو ملك أو سلطان هو إمامه. وكذلك النواب، إذا قلنا مثلا هذا المحافظ إمام هذه القرية، من إمام قرية، من إمام البلدة الفلانية المحافظ عليها، لأنه نائب السلطان أو نائب الرئيس أو نائب الملك. فلا يصلي الإمام ولا نائب الإمام اللي هو إمام كل قرية على الغال. الغال هو الذي كتم شيئا من الغنيمة. قال الله تعالى وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة. ففي الجهاد إذا غل شيئا فإن هذه من كبائر الذنوب، ويأتي به يوم القيامة ولو كانت سواكا أو قضيبا من أراك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يصلي الإمام على الغال ولا على قاتل نفسه. الغال مسلم ولا كافر؟ مسلم، إلا عند الخوارج الذين يكفرون بكبائر الذنوب. طيب قاتل نفسه مسلم ولا كافر؟ اشتهر عند العامة أن من قتل نفسه مات كافرا، وليس لهذا أصل عند أهل السنة، فإن قتل النفس كبيرة من الكبائر. قاتل النفس مرتكب كبيرة، ويتردى في نار جهنم كما تردى في الدنيا، أو يقتل نفسه ويعذب نفسه بهذه الحديدة في نار جهنم كما قتل نفسه بها في الدنيا والعياذ بالله. لكن حكمه في الجملة حكم أهل الكبائر، يعني لا نقطع أنه معذب، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. مذهب أهل السنة، مش مذهب الحنابلة بس، مذهب أهل السنة عموما في من قتل نفسه أنه مسلم مش كافر، ويصلى عليه. لكن مين اللي يترك الصلاة عليه استحبابا؟ الإمام الأعظم وإمام كل قرية. يبقى لا يصلي على الغال يعني الإمام، ولا على قاتل نفسه، لكن لا بد أن يصلي عليهم من المسلمين من تقوم به الكفاية، مكلف يعني. فإن ترك، طيب هنا المؤلف يقول لا يصلي الإمام، والشارح قال ولا إمام كل قرية وهو واليها في القضاء على الغال ولا على قاتل نفسه. فهنا السؤال، أو عندنا سؤالان. السؤال الأول، غير الإمام الأعظم وإمام كل قرية من أئمة الدين المقتدى بهم، هل يصلون على هذا الغال وعلى قاتل النفس؟ ظاهر كلام المؤلف نعم يصلون، إنه قال لا يصلي الإمام وكذلك إمام كل قرية، فنعم يصلون. لكن إن ترك أئمة الدين المقتدى بهم الصلاة على هؤلاء فلا بأس، لا يطلب منهم ذلك، لكن إن تركوا فلا بأس، إذ هذا حق. طيب السؤال الثاني، هل هذا مقتصر على الغال وقاتل نفسه، أو أنه متعد إلى كل من ارتكب كبيرة أو اشتهر بالفحش والفسق؟ يعني السارق الذي اشتهر بالسرقة، الزاني الذي اشتهر بالزنا، أو الزاني مطلقا والسارق مطلقا، أو من يدعو إلى الرذيلة، أو المبتدع بدعة غير مكفرة ونحو هؤلاء، هل يقال لا يصلي عليهم الإمام الأعظم وإمام كل قرية وأئمة الدين؟ ها؟ لا، مش نعم، لا. قال الإمام أحمد لا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة إلا على الغال وقاتل نفسه. وأما من كان عليه دين ومات ولم يترك وفاء فإنه نسخ، كان في أول الأمر لا يصلي عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، ثم إن هذا نسخ وصار يصلي عليهم. فيصلي على كل عاص، نص الفقهاء من أصحابنا أنه يصلي على كل عاص، سارق وشارب خمر وزان ومقتول حدا أو قصاصا، كلها لا يصلي عليه. لأن الإمام أحمد يقول ما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على أحد إلا على الغال وقاتل نفسه، حتى المبتدع بدعة غير مكفرة. وأما المبتدع بدعة مكفرة فلا يصلي عليه أحد، لا الإمام ولا غير الإمام. طيب ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد. بعض الناس يظن أن الصلاة على الجنازة في المسجد مستحبة، أو هي يعني هذا هو المشروع. لا، الصلاة على الجنازة كانت في السابق يصلون عليها في مصلى الجنائز، في مصلى كده معروف ان هذا مصلى الجنائز، وهو افضل من حيث النظر. لماذا؟ لان الجنازه قد يكون فيها يخرج منها دم او نجاسه او شيء يخشى منها ان يلوث المسجد، لكن ان امن التلويث، ان امن تلويث المسجد فلا باس بالصلاه عليه في المسجد، لكن شرط ذلك ان يؤمن تلويثه، واما ان لم يؤمن حرم ان يدخل الى المسجد. صلى عليه في مصلى الجنائز او عند المقبره او نحو ذلك. يبقى ما حكم الصلاه على الجنازه في المسجد؟ ها، لا باس بها، مش مستحبه ولا واجبه. بعض العوام عنده ان الصلاه على الجنازه في المسجد هو ده الشرع، ما ينفعش غير كده. لا، لا باس، غايه الامر انه مباح. بشرط امن التلويث. يلا اسلم. امن التلويث. قال رحمه الله: فصل، يعني في حمل الميت بعد الصلاة عليه إلى المقبرة ودفنه. قال: يسن التربيع في حمله. إذن يحمله أربعة، لأن صفة التربيع كما يقول الشارح وغيره أن يضع، دلوقتي اعتبر هذا نعش أو سرير الميت، أن يضع قائمة السرير اليسرى اللي هي تلي يمين الميت على كتفه الأيمن، ثم يرجع إلى المؤخرة فيحمل منها، ثم يرجع مرة أخرى إلى المقدمة فيحمل من الناحية اليسرى اللي هي تلي يسار الميت، ثم يرجع إلى المؤخرة، فيكون قد حمل من الجهات الأربع. إذا التربيع يحمله حينئذ أربعة، لأني لما أحمل من جهة يبقى في ثلاثة تانيين في الجهات الأخرى، فأرجع يبقى في ثلاثة تانيين في الجهات الأخرى وهكذا. فالتربيع أن يحمله أربعة على هذه الصفة، هذا مستحب وليس متعينا. ويباح بين العمودين، لكن هذا يحتاج إلى رجل قوي أو أن يكون ميت خفيف الجسم، عشان تحمله بين العمودين يبقى اثنين بس اللي هيحملوه، لكن أن يحمله أربعة على الصفة التي ذكروها فإن ذلك مستحب. فإن كان الميت طفلا فلا بأس أن يحمل على الأيدي، وعليه عمل كثير من الناس، ويستحب أن يكون الميت على نعش. فإن كان امرأة فإنه يستحب أن يغطى النعش بشيء من ثوب أو مكبة أو نحوها مما يستر المرأة. قال: ويسن الإسراع بها، يعني بالجنازة، لكن ليس إسراعا فاحشا، وكون المشاة أمامها والركبان خلفها. لكن يكره الركوب، ابتداء نقول يكره الركوب إلا أن تكون الجنازة بعيدة، الدفن بعيدا يعني، أو لحاجة كشدة حر أو شدة برد أو نحو ذلك، فاحتاج الناس إلى ركوب السيارات، أو مكان الدفن بعيدا، وهذا الواقع في أغلب الأحوال. يعني في السابق لو صلوا على تصور مثلا في المدينة، صلوا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ثم يمشون إلى البقيع، أمر يسير. لكن الآن كيف يقال امشي إلى أكتوبر مثلا وأنت هنا في شبرا؟ يبقى تصل ثاني يوم مع المشقة الشديدة. إذا لا يكره الركوب عند الحاجة، لكن إذا ركبت فكن خلف الجنازة، وإذا مشيت فكن أمام الجنازة، وكون المشاة أمامها والركبان خلفها. ويكره جلوس تابعها حتى توضع، يعني حتى توضع بالأرض للدفن فيظل واقفا. ويكره أيضا أن تتبعها امرأة. وإذا علمت أن في أثناء السير خلف الجنازة، خلف الجنازة منكر، إذا علمت أن في أثناء السير منكرا فلا يخلو، إما أن تقدر على إزالته فالواجب أن تحضر وتزيله، وإما أن لا تقدر على إزالته فيحرم أن تسير خلف الجنازة. مثال ذلك: خلف الجنازة والناس ماشيين ندب ونياحة وعويل وصراخ ودعاء بالويل والثبور، هذه منكرات ولا لا؟ فلا يجوز أن تتبع هذه الجنازة إلا أن تقدر على إزالة هذا المنكر. لا شك أن هذه طريقة قوية لردع الناس عن هذا المنكر، أما يعرفوا أن الناس مش هيمشوا معاكم والصالحون وأهل الخير وأهل الدين مش حيمشوا في هذه الجنازة، سيتركون هذا، لكن مش كان الناس تحضر وتسكت كثيرا على هذه المنكرات. فإذا رأيت منكرا فأنكره، فإن لم تستطع إزالته فلا تمشي خلف هذه الجنازة. قال ويسجى قبر امرأة فقط، يعني عند إدخالها القبر يسجى يعني يغطى، لأن ذلك أستر له. جزاك الله خير. وأما الرجل فلا يسجى قبره إلا أن يكون هناك عذر من مطر شديد أو نحو ذلك. قال واللحد أفضل من الشق، والشق مفضول بل هو مكروه إلا أن يكون هناك عذر، لأن بعض الأراضي لا تتحمل الشق. اللحد، اللحد هو المعروف الذي ترونه في الدفن في المدينة النبوية ونحوها، أن يحفر، إذا يحفر في القبر ثم إذا بلغ قرار القبر حفر في حائطه، يعني في أحد جانبي مكانا يسع الميت، ثم يضع التراب أو اللبن أو حتى البلاط، ثم يهيل التراب على القبر مرة أخرى. وأما الشق فيحفر في وسط القبر، ما يخشش على جنب يمين ولا شمال، يعني اللحد فيه ميل إلى الجانب، لأن اللحد هو الميل، الإلحاد ميل واللحد ميل إلى جانب القبر، فأنت حفرت ثم ملت إلى الجانب. أما الشق فتحفر ثم تحفر في وسط القبر وتعمق ما أمكنك، وتبني بعد ذلك جانبي الحفرة التي حفرتها في وسط القبر ثم تهيل التراب. واللحد هو المشروع، والشق مكروه إلا أن يكون هناك عذر. قال ويقول مدخله، يعني مدخل الميت القبر استحبابا، بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويضعه في لحده على شقه الأيمن. ركزوا معنا، عندنا شيء واجب وشيء مستحب في هذا الموضع. الواجب أن يستقبل القبلة، الواجب أن يستقبل القبلة الميت يعني، والمستحب أن يكون على جنبه الأيمن، بمعنى أنك إذا وضعته على جنبه الأيسر مستقبل القبلة فلا بأس، أو نام على ظهره مستلقيا ورجلاه إلى القبلة كهيئة صلاة المريض فلا بأس أيضا. لكن ما الأفضل؟ أن يكون على شقه الأيمن مستقبل القبلة وجوبا، استقبال القبلة واجب. ولذلك ترى الشارح بيقول ويضعه ندبا في لحده على شقه الأيمن. الندب هنا يعود على إيه؟ على الشق الأيمن. مستقبل القبلة وجوبا. قال ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر، أو يرفع القبر عن الأرض قدر شبر. طبعا في تفاصيل، إنما نحن نسير على ما صار عليه المتن اختصارا، ولننهي الكتاب الليلة، كتاب الجنائز الليلة إن شاء الله، والتفاصيل ترجع إلى الروض وغيره. لكن هنا شيء نذكره اختصارا، أنه يحثى أن الحاضرين يحثون التراب على القبر، كل من حضر يحث التراب، ثم يلقن الميت بأن يقف بعد دفنه فيقول يا فلان ابن فلان اذكر ما خرجت عليه من الدنيا، إلى آخر هذا المعروف الذي يعمل به في كثير من قرى مصر، في القرى والأرياف بيعملوا التلقين ده كثيرا. فما حكم التلقين؟ كثير من الناس يظنون أن التلقين بدعة، وهو قول بعض العلماء، إلا أن المسألة ليست اتفاقية وبالتالي لا يجوز الإنكار فيه، بل المذهب استحباب التلقين، في قول بالاستحباب وهو المذهب، وقول بالإباحة وهو قول أيضا، وقول بالكراهة وأنه بدعة، وهذا ليس مذهب الحنابل. المعتمد أن التلقين مستحب، وبعد التلقين يقف ويدعو للميت، يلقنه الشهادتين، يعني يذكره أنه إذا جاء الملكان فيذكر ما خرج عليه من الدنيا، دعاء معروف وذكر معروف في الكتب. وتلقينه يعني استحبابا، والدعاء له أيضا بعد الدفن من القبر مستحب، لكن ليس على هيئة جماعية. وقد قال بعض أصحاب الإمام أحمد إن الإمام أحمد أخذه فذهب إلى قبر بعد أن دفن الميت فجلس عليه ووضع يده عليه ودعا له ثم انصرف، فيدل على أنه يستحب أن تقف بعد الدفن وتدعو للميت كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام إذ قال استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وأما القراءة على الميت فستأتي إن شاء الله. قال ويرفع القبر عن الأرض أو يرفع القبر عن الأرض يعني الدافن أو القبر يرفع بصيغة المبني لما لم يسمى فاعله ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر ولا يزاد عن ذلك لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن رفع القبور والبناء عليها وتشييدها ونحو ذلك. لكن قبر النبي عليه الصلاة والسلام وغيره من القبور قبور الصحابة كانت ترفع عن الأرض قدر شبر يعني التراب يوضع عليه مسنما يعني إيه؟ شفت سنام الجمل؟ شفت الهيئة دي؟ يعني الوسط مرتفع والجانبان مسطحان ليتميز ويعرف أن هذا مكان دفن فيه الميت لكن يكره أن يزاد عليه فوق الشبر. قال مسنما كما ذكرنا ويكره تجصيصه يعني أن يوضع عليه الجص وتزويقه ووضع الطيب عليه والبناء عليه كل ذلك بدعة مكروه. ويحرم بناء المسجد على القبر هذه زيادة ليس في المتن لكني أقول نص الفقهاء على حرمة بناء المساجد على القبور وهذه قضية مهمة. فقولهم إن الصلاة لا تصح في المقبرة أي ثلاثة قبور وأما القبر والقبران فلا يضر ولا ما دفن بداره كلام على حكم الصلاة. وأما حكم البناء على القبور فالبناء عليها مكروه وبناء المساجد عليها محرم لا يجوز أن تبنى المساجد على القبور لأن بعض الناس يتسرع ويظن أن الفقهاء حيث قالوا بصحة الصلاة يبقى يجوز أن تبني المسجد على القبر بل لو أوصى الميت أن يدفن في القبر لم تنفذ وصيته يعني مسجد وندخل فيه قبرا أيضا لا تنفذ هذه الوصية لأن المسجد ليس محلا للدفن. طيب والكتابة والجلوس والوطء عليه يعني يكره ذلك كله تكره الكتابة على القبر قبر فلان ابن فلان أو كذا ويكره الجلوس على القبر والوطء على القبر سواء بنعل أو بغير نعل لا تطأ القبر. والاتكاء إليه تتكي إليه كما يتكي الإنسان على مخدة ونحوها قال الشارح ويحرم إسراجها يعني إضاءة القبور واتخاذ المساجد. طيب قال الحجاوي رحمه الله ويحرم فيه يعني في القبر الواحد دفن اثنين فأكثر سواء كان في وقت واحد أو واحدا بعد واحد إلا أن يبلى الثابت ويصير ترابا فلا بأس أن تدفن في القبر ميتا آخر. طبعا الحاصل يا إخوة تساهل عظيم في هذه المسألة في دفن عدد من الأموات في مكان واحد مع إمكان دفن كل ميت في قبر الكلام حيث أمكن لكن حيث ضاق الأمر فلا بأس لكن يجعل بين كل اثنين حاجزا من تراب. لكن مع السعة لا يجوز أن تدفن أكثر من واحد في قبر. ثم القضية الأخرى الخطيرة قضية العظامات حنقول عليها العظامة يجمع عظام الموتى ثم يلقيها مجتمعة في مكان هذا حرام. ويحرم أن تنبش القبر إذا كنت تظن أن العظام لم تبلى لكن إن غلب على ظنك أن العظام قد بليت فلك أن تنبش القبر فإن وجدتها أبقها على ما هي عليه وادفن في مكان ثاني وإن وجدت الميت صار ترابا فلك أن تدفن ميتا آخر في هذا الموضع. قال ويحرم فيه أي في القبر الواحد دفن اثنين فأكثر إلا لضرورة ككثرة الموتى وقلة القبور أو قلة من يدفن أو نحو ذلك. ويجعل حين جمع أكثر من واحد في قبر بين كل اثنين حاجز من تراب عشان كل واحد يصير كأنه في قبر منفرد. قال ولا تكره القراءة على القبر. المؤلف قال ولا تكره فنفى الكراهة لكن هل هناك حكم زائد؟ جاوبوا يا جماعة أنا أقول لا تكره ممكن يكون واجب صح؟ ممكن يكون مباح ممكن يكون مستحب فما المراد هنا؟ إيه المراد؟ مراد لا بأس وغيرك بيقول مباح. نفسي اسمع واحد يقول استحباب. هي هو ده المراد. يستحب تسن يعني تسن القراءة على القبور. الإخوة دلوقتي هتلاقي الناس خرجوا وسابونا من المسجد. يلا اخرج بسرعة عشان الأخ القاعد ده مبتدع. أنا زعلان من الشيخ ابن قاسم في هذا الموضع. في صفحة 138 في الحاشية الأولى قال: وكان أحمد ينكر ذلك. زيدوا على هذا الموضع ثم رجع عنه. كان أحمد ينكر ذلك صحيح، ثم رجع عن هذا الإنكار وأقر القراءة على القبر. يعني لا شك أن في رواية عن أحمد بالكراهة، لكن هذه الرواية مرجوع عنه. فإنه رأى قارئا يقرأ على القبر فقال بدعة ثم انصرف. فجاءه رجل وقال: ما تقول في مبشر الحلبي؟ قال: ثقة. قال: فإنه روى عن أبيه وأسند إلى ابن عمر رضي الله عنهما أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عند قبره فاتحة البقرة وخاتمتها. قال: ارجع إليه وقل له اقرأ. شوف الإمام أحمد وتجرده. رجل بينقل له حديثا بيقول له: ما تقول في مبشر الحلبي؟ قال: ثق عن أبي. خلاص السند موثوق به عند الإمام أحمد، وأن ابن عمر رضي الله عنهما أوصى أن يقرأ على قبره بفاتحة البقرة وخاتمة البقرة. السند صحيح، والإمام أحمد يحتج بقول الصحابة. فقال له إيه؟ ارجع إليه وقل له يقرأ، عشان هو كان قال له قبل كده أنها بدعة. فالذي استقر عليه قول الإمام أحمد والمعتمد في مذهبه رحمه الله سنية القراءة على المقابر. قال: ولا تكره القراءة على القبر، يعني بل تسن. إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويقرأ. إيه؟ لا نص وان ولا قلنا تاخد فلوس عليها ولا كلام ده. كل واحد راح يزور القبور فقرأ لا بأس. إذن حكم القراءة على القبور أي القرآن الاستحباب. قال: وأي قربة، مسألة أخرى، وأي قربة فعلها، يعني أي طاعة، وأي هذه من أدوات العموم، فتشمل العبادات المالية والعبادات البدنية والعبادات التي هي مالية بدنية والعبادات التي تدخلها النيابة والتي لا تدخلها النيابة، يعني ينفع أن تنيب فيها أو لا تنيب فيها. يبقى من دعاء وذكر واستغفار وصلاة وصيام وصدقة وحج وعمرة وقراءة قرآن وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أي قربة، أي بلك أي قربة فعلها يعني مسلم وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك. مفتوح يعني، افعل أي عبادة، أي عبادة تخطر على بالك ووهب ثوابها لأي مسلم ميت أو حي ينفعه ذلك، فضل من الله، صح ولا لا؟ فضل من الله. وابن القيم أطال في هذه المسألة في تقريرها والانتصار لها في حاشيته على سنن أبي داود وفي الروح، في كتابه الروح، عشان تطمنوا بس. ابن القيم قرر هذه المسألة من كده، الإخوة هدأوا نفسيا. وشيخ الإسلام أيضا انتصر لهذه المسألة. أي حاجة، انت صلي نافلة، لا الفريضة، لا الفريضة يجب عليك أن تصليها، صلي نافلة، صدقة، حج، عمرة، دعاء، قراءة قرآن، كل هذا ينفع. أي عبادة، أقول لك أي قربة، صلاة عموم، مش بس للميت بل حتى للحي، يعني لو وهبت ثواب العبادة للحي نفعه ذلك. وقوله: وجعل ثوابها، لا يلزم الثواب كله، ممكن تجعل بعض الثواب كالنصف والثلث والربع، يصح أيضا. طب قول جعل ثوابها بالقول ولا بالنية؟ يعني هل يلزم أن يقول: اللهم اجعل ثوابها لفلان؟ أو اللهم إني أهدي ثوابها لفلان لا يلزم، يكفي في ذلك النية. وإن قال أو يستحب إهداء ذلك بالقول فيقول اللهم اجعل ثواب كذا لفلان ابن فلان، لكن لو قال ذلك في قلبه نواه يعني فلا حرج. احنا طلنا عليكم معلش، لكن سننهي إن شاء الله هذا الكتاب الليلة. قال ويسن أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم. قوله يسن أن يصلح لأهل الميت خرج به أن يصلح لمن يجتمع عند أهل الميت فيكره، الإصلاح هذا لأهل الميت إن هم الذين شغلوا بالمصيبة عن صنع الطعام، فيكره أن يصنع طعام لمن يجتمع عند أهل الميت، لأن هذه إعانة على مكروه، لأن الاجتماع عند أهل الميت مكروه. يبعث به إليهم يعني ثلاثة أيام، ليه أيام العزاء يعني، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. ويكره لهم فعله للناس، يكره لهم يعني لأهل الميت ولغير أهل الميت أيضا أن يبعثوه للناس، لأن هذا الاجتماع مكروه. فإن كان المال الذي يصنع به الطعام مال الميت وبعض الورثة لم يأذن أو في الورثة أيتام أو محجور عليهم حرم هذا. ليه؟ تصرف في مال الغير. لكن لو كان واحد بيتبرع فالاقتصار على الكراهة، يبقى قوله يكره أي حيث كانت متبرعا بهذا أو أهل الميت الورثة كلهم مش محجور عليهم وكلهم موافقين. أما إذا كان بعض الورثة يمنع أو بعض الورثة محجور عليه كطفل يتيم أو نحو ذلك فلا يجوز أن يصنع الطعام من مال الميت. قال فصل أي في زيارة القبور، وهذا إن شاء الله نعلق عليه بعد صلاة العشاء والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله فصل تسن زيارة القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. تسن زيارة القبور يشمل ذلك قبر الصالح وغير الصالح من المسلمين، مراد زيارة القبور مطلقا لأنها تذكر الآخرة. بل قال العلماء لا بأس بزيارة قبر الكافر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استأذن ربه أن يزور قبر أمه فأذن له، استأذنه أن يستغفر لها فلم يأذن له. فإذا زرت قبر المسلم قلت الدعاء المأثور الذي سنذكره إن شاء الله، وإذا زرت قبر الكافر لم يجز أن تسلم عليه، بل تقول له أبشر بالنار نعوذ بالله. الكلام في الزيارة مستحب بزيارة القبور، لا بأس بزيارة الكافر، لكنك لا تسلم على الكافر بل تقول له أبشر بالنار. تسن زيارة القبور يعني بدون شد رحل، وأما مع شد الرحل فله موضع آخر إن شاء الله. سن زيارة القبور بلا شد رحل بدون سفر يعني، وأما مع شد الرحل فنتكلم عليه إن شاء الله لما نيجي نشرح الروض المرمى. فكروني بقى كده إن شاء الله لما نعيش ولا يكون حاجة بعد الروض المربع نتكلم في الخلاف في هذه المسألة. فإذا زار القبر قالوا يسن أن يقف الزائر أمامه ويقرب منه، كما تكون في زيارة الحي، ما تروح عند واحد حي بتعمل ايه؟ طاف من بعيد وتقول ازيك ولا بتقرب؟ يقرب منه كما انك تفعل ذلك في حياتك. لكن انتبه، يقول في الإقناع وأقرأ لكم نص عبارته: ويقرب منه كعادة الحي ولا بأس بلمسه باليد، وأما التمسح به والصلاة عنده أو قصده لأجل الدعاء عنده معتقدا أنه أفضل من الدعاء في غيره أو النذر له أو نحو ذلك، قال الشيخ فليس هذا من دين المسلمين، بل هو مما أحدث من البدع القبيحة التي هي من شعب الشرك. إذن الفقهاء رحمهم الله معتنون بالتوحيد ومعتنون بسد ذرائع الشرك، وليس هذا من فعل الوهابية كما يقول المنحرفون، بيقول لك الوهابية هم اللي بيقولوا كده. لا، الفقهاء قبل أن يولد الشيخ محمد بن عبد الوهاب وهو في عالم الذر ينصون على ذلك ويمنعون التمسح بالقبور والطواف عندها والنذر لها والتمسح بها، ويمنعون ذرائع الشرك ويفهمون ذلك ويقررونه، وما يفعله المنحرفون فإنه من عند أنفسهم، لم يقله العلماء ولم يستحبوه. فهذا موضع مهم. طيب، قال: إلا للنساء، تسن زيارة القبور إلا للنساء، يعني فلا تسن. طب فما الحكم؟ فلا تسن، ممكن تكون مباحة، ممكن تكون مكروهة، ممكن تكون محرمة، واستثنى من السنية. فما حكم زيارة المرأة للقبور؟ تكره زيارة النساء للقبور. أنا برضو زعلان من الشيخ ابن قاسم في هذا الموضع. ليه؟ يقول رحمه الله: يعني كراهة تحريم. هذا غلط. هي كراهة إيه؟ تنزيه. أنا لا أعترض أن ترجح كراهة التحريم، وده خلاف المذهب، ولك ما شئت من الترجيح، لكن أن تفسر به كلام العلماء هذا غلط. يعني كنك تقول أراد كراهة التنزيه وأنا أرى كراهة التحريم، ماشي، لكن أن تفسر كلامه فتقول، يقول الروض، يقول في الروض: فتكره لهن زيارتها. فيجي الشيخ ابن قاسم رحمه الله يقول يعني كراهة تحريم، ده غلط. هل هو أراد كراهة التحريم؟ هل هو يعني ذلك؟ هو يعني دي، يعني القائل، هل القائل يعني كراهة تحريم؟ لا، لا يعني كراهة تحريم، لأنه ليس الصلاح المتأخرين إذا أطلقوا الكراهة أن يريدوا التحريم. إذن هي كراهة تنزيه. إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه، فإيه بقى؟ فتسن. خلاص، يبقى زيارة القبور مستحب للرجال، مكروهة للنساء. إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما، أبي بكر وعمر، فتسن زيارته للمرأة كالرجل. لكن هذا في حكم زيارة المرأة للقبر، من حيث الزيارة متجردا ذلك عن ما يقارنها من أفعال منكرة. يعني فإن علمت المرأة أنها تقع في محرم أو تتعرض لفتنة، حرم زيارة القبور، ودي قضية أخرى. نتكلم في الحكم من حيث هو حكم الزيارة، من حيث هي زيارة، مش من حيث ما يقترن بها أو ما يخشى أن يحصل معها. أيضا في مسألة مهمة، إذا اجتازت المرأة بالقبر، مرت عليه ولم تخرج لزيارته لكنه في طريقها، واحدة مثلا معدية على البقيع، واحدة مشية في القاهرة هنا وعدت على البساتين، هي الآن خرجت للزيارة؟ لا، مرت اجتازت بالمقابر، فإن دعت وسلمت فلا بأس، هذا حسن، لأنها لم تخرج قاصدة الزيارة. فإن كان كذلك فسلمت على الأموات ودعت لهم، فهذا حسن ولا بأس بذلك. قال: ويقول إذا زارها، يعني الزائر إذا زارها، السلام عليكم دار قوم مؤمنين، طبعا هذا في غير الكافر، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. قال: وتسن تعزية المصاب، وتسن تعزية المصاب بالميت. إذن حكم التعزية أنها سنة، لكن قول تسن تعزية المصاب ظاهر إطلاقه يشمل المسلم والكافر، صح؟ تجد أن الشارح قال إيه؟ تسن تعزية المسلم المصاب، المسلم المصاب بالميت. التعزية هي التسلية، يعني مش تسلية بمعنى اللي احنا نصالح علينا نتأزأز لب، لا، تسلية يعني يسلو ويطمئن ويهدأ، بدل أن يكون في قلبه حزن وكآبة وغم، فأنت تسليه تصبره. فمعنى التعزية التسلية والتصبير والدعاء للميت، وأن تتكلم معاه الميت كلاما تذكرهم فيه بالصبر والاحتساب والدعاء للميت ونحو ذلك. فإذا المقصود من التعزية مش أنك تروح تقعد وخلاص، أو أنك تروح تثبت وجودك، أو أنك تروح فتؤدج نار الحزن والحرقة على الميت كما يفعل بعض الناس وبعض من خذله الله فيذهب إلى الموتى ويقعد يذكرهم بمحاسن الميت فيهيجهم على البكاء. بعض النساء بتروح مخصوص للعويل والبكاء وهو ليست النائحة الثكلة كالنائحة المستأجرة. وأنا أعرف من النساء ماتت ورأيتها في عدة رؤى على أقبح صورة والعياذ بالله، كانت تفتخر بأنها إذا ذهبت إلى تعزي تروح تجامل بيجامله، يعني في نقط في العزاء بتروح تجامل. كيف تجامل في العزاء؟ تقعد تصوت وبكاء وعويل ونياحة وتعديد محاسن الميت، يقول لك عشان ما يبقاش مات فطيس لازم نحسسهم ان احنا زعلانين يعني. فيبقى الناس قاعدين صابرين ودي تروح تؤدج الحزن وتجدد البكاء وتجدد المنكرات التي تحصل، وهذه تحشر يوم القيامة عليها. مش هذه المعينة، اقصد من فعل هذا فانها تحشر يوم القيامة وعليها درع من قطران وسربال من قطران ودرع من جرب والعياذ بالله، وعيد شديد ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في من تفعل ذلك، في من تنوح على الميت هذا النوح المحرم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة، ترفع صوتها بالبكاء والنواح أو النياحة وتحلق شعر رأسها وتشق ثيابها. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية وبعلاه وكذا وسيداه. وهذا المعروف الذي تفعله النساء لا سيما في الأرياف وفي الصعيد. الموت في الصعيد والعياذ بالله لا أراكم الله بأسا شيء عجيب، والنساء يعيشن في جاهلية جهلاء في هذه المسائل. ومن لعل الأمر بدأ إلى حد ما يخف، لكن ما زال بكثرة، ومن ذهب إلى الصعيد في الموت يرى عجبا من هذه النياحة والندب والبكاء والعويل والصراخ ودهن الوش وخمش الوش وشق الثياب وغير ذلك. حتى في المناطق الشعبية عندنا في القاهرة يكثر هذا، وهذه منكرات يجب أن تنكر، وأن يعلم الناس أن هذا يؤذي الميت والميت يعذب ببكاء أهله عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فتسن تعزية المصاب على أن تصبر المصاب وتسليه وتذكره بالصبر وتذكره بما وعد الله الصابرين من الأجر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما مر على المرأة وهي تبكي قال إيه؟ اتق الله واصبري، هذه التعزية اتق الله واصبري، يدعو أيضا للميت ونحو ذلك. طب قوله تسن تعزية المصاب، إذن ليس الكلام أو ليس التعزية قاصرة على أهل الميت. المصاب بالميت ممكن يكون صاحبه، ممكن يكون جاره، قد يحزن الصاحب على صاحبه أكثر من حزن بعض أهله عليه، صح؟ والله تعالى إذا قبض خليل عبد في الدنيا، وهذا الحديث اللي فيه خليله في الدنيا، ما لعبد المؤمن إذا قبضت خليله في الدنيا، يشمل أو يراد به صاحبه وحبيبه والذي كان على علاقة وطيدة به وإن لم يكن من أهله. ممكن يكون خليلك هو أباك، ممكن يكون ابنك، ممكن يكون أخاك الشقيق أو لأب أو لأم، ممكن يكون مش قريبك أصلا لكنه خليلك، لكنه خليلك. فالمقصود أن المصاب يعني ليست التعزية قاصرة على أهل الميت، بل يعزى أصحابه إذا فقدوا، إذا فقدوه وتأثروا، وجيرانه إذا مات شيخ يعزى تلامذته الذين يحبونه ونحو ذلك. تسن تعزية المصاب بالميت ولو كان المصاب صغيرا، ولو كان الميت أيضا صغيرا. طيب تسن التعزية أطلق المؤلف، فهي قبل الدفن وبعد الدفن إلى 3 أيام، ولا تعزية بعد 3. ومن عز لا يكرر التعزية، يكره تكرار التعزية، بمعنى أنا لو عزيت قبل الدفن لا أعزي بعد الدفن، ولو عزيت بعد الدفن ما أروحش أعزي في البيت. لا يستحب، بل يكره أن تكرر التعزية لأن هذا يجدد الحزن. ويكره الجلوس، انتبه، يكره الجلوس للتعزية بأن يجلس المصاب في مكان أو في دار مناسبات أو حتى في بيته ليعزيه الناس. فيكره الجلوس عند المصاب للتعزية سواء في بيته أو بره بيته. لكن ذكر الفقهاء صورة أنه لك أن تجلس بجوار بيت من أصابه من مات عنده أحد لتعزيه إذا خرج. أنت قاعد مستني ما يخرج وتعزيه أو تعزيه في المسجد. لكن أن تجلس عنده في بيته ونقعد نعمل دار مناسبات وننفق أموالا ونجيب واحد يقرأ القرآن ونديله فلوس، كل هذه منكرات، منها المحرم ومنها المكروه. يقول لك هنجيب واحد يقرأ رحمة على الميت، أين الثواب الذي يهدى وانت اديته فلوس وأجر، وأخذ الأجر عن القراءة محرم. شو بيدوا الرجل ده فلوس؟ خلاص أخذ عوضه في الدنيا، فين بقى الأجر اللي انت وهبته للميت؟ فالاجتماع عند أهل الميت نياح كما قال جرير رضي الله عنه، وصنع الطعام لأهل الميت من النياح، فيكره ذلك. ويعرف الناس حتى لو كان الميت ذا قدر كبير، يقول لك أصلح لما نعمل صوان كبير يعني يليق بمقام الميت. مسألة ليست كذلك، ليست مباهاة ومفاخرة، وهي أموال تنفق في غير مصلحة، لا سيما إذا كانت هذه الأموال متعلقة بذمة أو تعلقت صارت أموال أولاده من بعد وفيهم أيتام ولا فيهم محجور عليهم، فإن هذا محرم، لأن إنفاق الأموال في غير محلها وتعدي وظلم لهؤلاء الورثة. إذن يكره الجلوس للتعزية بأن يجلس المصاب في مكان يقصد فيه أو يعزى فيه. قال الإمام أحمد رحمه الله: ما يعجبني أن يقعد أولياء الميت في المسجد يعزون، أخشى أن يكون تعظيما للميت أو قال للموت. وقال: ما أحب الجلوس مع أهل الميت والاختلاف إليهم بعد الدفن 3 أيام، هذا تعظيم للموت. ناس ما تقعدش راحة جاي عليهم ويقعدوا عندهم، لا، لكن إذا لقيته عزه، إذا خرج إلى المسجد عزه، عند القبر عزه. واضح يا إخوة؟ فهذا أمر ينبغي أن يشاع وينشر بين الناس. ومن العلماء من ذهب إلى تحريم ذلك، لكن الكراهة قول وسط في هذه المسألة. لا بأس، لا بأس يعزونه عند القبر، هذا حسن. التعزية سنة أيضا، ما احنا مش عايزين نغلو فنضيع التعزية، التعزية سنة، فعند القبر حسن، قبل الدفن حسن أيضا. لو عزنا قبل الدفن خلاص مش محتاجين نعيد. يعني الآن رحنا معه وغسلنا الميت وعزينا أهل الميت، واقفين ليه بعد الدفن بقى عشان نعزيه تاني؟ ما احنا معاه من أولها، عبث يعني. ولذلك يقولون يكره تكرار التعزية. خلاص أنا عزيتك وغسلت لك الميت وصليت عليه ورحت دفنت، فاستنى تدور على ايه بقى؟ يعني مفيش توقيع معين لازم نوقع قبل ما نمشي. فيقال للمصاب ما يصبره، يقول مثلا: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك، أو يقول: لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجر مسمى، فلتصبر ولتحتسب، أو نحو ذلك. في الكافر إذا كنت تعزي مسلما في موت كافر، التعزية في الكافر غير مستحبة كما قلت، لكن تعزية المسلم بموت كافر هتقول له إيه؟ أحسن الله عزاءك وأعظم الله أجرك، ما تقولش وغفر لميتك، لأنه لا يجوز أن تدعو للميت بالمغفرة. مسلم وأبوه نصراني ومات الله يكحمه، ما نقولش بقى غفر الله لميتك. وتحرم تعزية كافر ولو كان قريب مسلما، لكن لا تعزيه. المعزى يرد فيقول: استجاب الله دعاءك ورحمنا وإياك، أو أي شيء، يعني لا يتوقف شيء معين، لكن إن قال هذا فحسن. قال: ويجوز البكاء على الميت. البكاء الذي يجوز على الميت هو الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، اللي هو دمع العين، مش المصحوب بالنياحة والندب ورفع الصوت بقصد، وإنما البكاء الذي فيه دمع العين. إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، وإنما يعذب بهذا أو يرحم، يعني بقول اللسان. فإذا كان بكاء يعني نزلت الدموع أو حتى خرج صوت لا يستطيع أن يكظمه فلا حرج في ذلك، هذا جائز، وهو رحمة يضعها الله تعالى في قلب من يشاء من عباده. بيقولوا هنا أن البكاء بالقصر هو نزول الدمع من غير صوت، البكاء، والبكاء بالمد يعني بكى نزول دموع من غير صوت، وبكاء نزول الدموع مصحوبة بصوت، يعني في صوت يخرجه الإنسان في البكاء يرفع فيه صوت. ولذلك قالوا في موت حمزة رضي الله عنه: بكت عيني وحق لها بكاها، ما قالش بكاءها. وما يغني البكاء ولا العويل، على أثر الإله غداة قالوا: حمزة ذاكم الرجل القتيل، إلى آخره. ها؟ لكن لا يرفع صوته رفعا متعمدا أو مبالغا فيه، إذا غلبه شيء فلا بأس. المكاء: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديع، يعني تصفيق صفير، هذا غير البكاء. إيه اللي بعدها؟ ويحرم الندب. قال: ويحرم الندب. طب نقرأ هذه الأجزاء من الشرح لما فيها من الفائدة، ولا أعلق، وإن كان التعليق مهما لكن يطول به الكلام. قال: ويسن الصبر والرضا والاسترجاع، فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. وهنا بيفرقوا بين أخلف وخلف، فأنت تقول أخلف بهمزة القطع، فيقولون قل خلف الله عليك في العزر من ليس يعطاد إلى يوم الجزاء، وفي سواه أخلف الله عليك، فهذه وصية مني إليك. يعني اللي يرجى أن يخلف تقول أخلف، واللي لا يرجى أن يخلف أو يعوض تقول خلف الله عليك، يعني كان الله خلفا لك. فأنت هنا تقول إيه؟ يرجى التعويض ولا لا؟ يرجى، فتقول أخلف، تقولش خلف. فيقول قل خلف الله في العزاء من ليس يعطاد إلى يوم الجزاء، يوم الجزاء يعني، وفي سواه أخلف الله عليك، فهذه وصية مني إليك. قال: ولا يلزم الرضا بمرض وفقر وعاهة، ويحرم بفعل المعصية، وكره لمصاب تغيير حاله، هذه مهمة، يكره لمصاب تغيير حاله، يعني خلع الرداء، خلع النعل، أن يغلق محله ودكانه ويعطل معاشه، هذا مكروه. ولهذا قال: كره لمصاب تغيير حاله وتعطيل معاشه، يعني يقول لك هنقفل محل ثلاثة أيام حداد على الميت، هذا مكروه، لا تعطل معاشك، الدنيا مش هتقف على موت أحد ولا على حياتك، وليس هذا من الصبر وليس هذا من الرضا. لا جعل علامة عليه، يعني لا يكره، ليعرف فيعزى، فيتعرف أن هذا الذي أصيب بموت فلان. وهجره للزينة وحسن الثياب ثلاثة أيام، فلا بأس بذلك، وما بعد الثلاثة فإنه منهي عنه. قال: ويحرم الندب والنياحة. الندب تعداد محاسن الميت، وسيداه وبعلاه وزوجاه وكذا، إلا أن يكون شيئا يسيرا، مثل ما قالت فاطمة رضي الله عنها: يا أبتاه، لما مات النبي عليه الصلاة والسلام أجاب ربا دعاه: يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه: يا أبتاه، جنة الفردوس مأواه. هذا شيء يسير، لكن إذا كان مبالغا فيه فإنه محرم. قال: ويحرم الندب، يعني تعداد محاسن الميت، والنياحة، يعني رفع الصوت بالندب. قال: وشق الثوب ولطم الخد ونحوه كالصراخ، ونكش الشعر، ونكش الشعر اللي هو نشر الشعر يعني، وتسويد الوجه، ودهن الوجه بقطران وزفت ونحو ذلك، وخمش وخربشة، كل هذا محرم، وهو دليل على عدم الصبر وعلى عدم الرضا بقضاء الله وقدره. ايه؟ احيانا يصل الامر الى قريب من هذا، هذا منكر عظيم، لعن النبي عليه الصلاة والسلام النائحة والمستمع، يعني جلوسك في هذا المكان اصلا محرم. ولذلك احنا لا تتبع الميت اذا كان معه من يندب وينوح الى اخره، بل لابد أن تنكر هذا المنكر، فإن لم يزل فلا يجوز أن تكون في هذا الموضع الذي يتسخط فيه الناس على قضاء الله وقدره. إيه؟ آثمات، ارتكبت كبيرة من الكبائر، يجب عليها أن تتوب. لا لا، ما تكفرش الناس يا شيخ. وبهذا الحمد لله ينتهي الكلام على كتاب الجنائز.